اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت